بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الخامس في شرح وتذوق معلقة زهير بن أبي سلمة. مرة أخرى نقول إن القصيدة مقسمة على خمسة فصول، على خمسة فصول مرتبة. الفصل الأول هو ما يسمى بالمقدمة الطللية، عبارة عن فصل تصويري يتكون من صورة معينة للديار وللدمن، ومن وقوف الشاعر بهذه الأماكن، ثم يصف الضعائن بشكل معين، ويصف خط سيرهن هذه الضعائن، وكيف حططنا رحالهن. صورة تصوير مررنا به، تصوير مررنا به، نعم. ثم تكلم بعد ذلك حول أو وجه رسالته إلى هرم بن سنان والحارث بن عوف، ومدحهما وشكر لهما صنيعهما. وعشنا مع هذا الفصل ورأينا كيف توجه بهذا الشكر وبهذا الثناء، ورأينا كيف أنه لم يثني على هرم ولم يثني على الحارث، وإنما أثنى على من فعل كذا، على من سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، وذكر من الأحداث وذكر من الأمور التي وقعت ما يجعلنا نرى أنه لم يثني عليهما لذاتهما، لم يثني عليهما في الحقيقة، وإنما أثنى على من فعل هذا الأمر. ولا يملك كريم هنا ألا يثني على من فعل هذا الأمر. ولذلك لا تعد قصائد زهير من المدائح بالمعنى المعهود الذي نعهده بعد ذلك في مدائح الملوك ومدائح كبار القوم وكبار الناس. لا، ليس كذلك، ليس فيه هذه المبالغات وهذا التملق وهذا المدح للمدح. حينما يقال هذا ملك لابد أن يمدح، يقال هذا ملك تضيع أن يمدح، تضيع أن تقبل هدية الملك، تضيع أن كذا، فأن يقال هذا الكلام في ملك هذا لا بأس به، لأنهم يجعلون ترون في كتب نقد الشعر يجعلون مدح الملوك مذهبا لا يعاب به الشاعر. يعني مهما مدح الشاعر في الملك وقال فيه كذا، لا، هذا في ملك لا بأس، وفي حق الملوك يقبل. ولهذا اعتبروا فخر المتنبي بنفسه في مدائحه لسيف الدولة، اعتبروا ذلك ماذا؟ حماقة منه، وقالوا لا تعتمدوا على ذلك. وقال مثل ذلك ابن رشيق في العمدة، قال لا تعتمد على مثل ذلك، هذه حماقة منه. يعني لا تقول، يعني هو يقولون من قواعد المدح أن تخلص المديح للممدوح، ولا تذكر نفسك بمدح وبصفات حسنة وكذا وكذا، لا، تجاهل نفسك في مثل هذا المدح. فكأنه قد يستشكل على ذلك بماذا؟ بمدائح المتنبي لسيف الدولة، كيف وإنه قد مدح فيها نفسه في قصيدة له، يقول له: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصموا. هذا يقوله في قصيدة يمدح بها سيف الدولة، وفي آخرها يقول له ما يذكر له أو يقول له ما يشبه أن يكون هجاء، يقول له: بأي لفظ تجوز، بأي لفظ تقول الشعر زعنفة، انظر، بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك، يعني بتخيل عليك، يعني تجوز عندك، يعني تمر عندك، تمر عليك، وما كان ينبغي أن تمر عليك هذه التي لا لفظ لها تتكلم به أصلا. بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم، انظر، هذا عتابي إلا أنه مقة قد دمن الدر إلا أنه كلم. هذا آخر القصيدة، نعم. فيقولون في هذا: لا تعتمد أو لا تنظر إلى مدائح سيف الدولة. لماذا؟ لأنه إلى مدائح المتنبي لسيف الدولة، هذه من حماقاته ومن رعونته، فيعتبرون ذلك خارجا عن القاعدة. لا يمكن أن نعتبر كلام زهير من هذه الجهة مطلقا. نعم هي مدائح وتأخذ منها قواعد في المدح وكذا، ولكن أنظر أو أقول من حيث النظر إلى شخصية الشاعر، لأي شيء مدح هذين الرجلين ولأي شيء كان يمدح هريم بن سينان؟ لابد أن تتأمل. سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله، رجال بنوه من قريش وجرهمي، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما، انظر هذا تفسير له، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، وقد قلتما، انظر كل هذا يستحقون به المدح، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد وغيرها، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي، فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال المزنم، تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم، ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهاريقوا بينهم ملء محجم. رأيت؟ لذلك ما يذكره فيهما شيء حقيقي هو المدح بنفسه، يعني هو يذكر خلالهما فقط، يذكر أخلاقهما فقط، يذكر شمائلهما فقط، ما فعله فقط، هذا في حد ذاته مدح، وليس الأمر عنده كالأعشى، وليس أيضا كالنابغة الذبياني، على أن النابغة الذبياني أيضا لا أرى أنه من المتكسبين بالمعنى المفهوم بعد ذلك، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى حينما نتكلم على معلقته، حينما نعيش مع معلقته. نعم، فهذا هو الفصل الثاني. الفصل الثالث يبنيه على الفصل الثاني، يتوجه بالكلام إلى الأحلاف، يتكلم إليهم، وهذا ما نعيش معه اليوم. الفصل الرابع يذكر جريرة حسين بن ضمضم وما فعله، والفصل الخامس والأخير يتكلم فيه عن الحكمة، يذكر فيه أبيات الحكمة المتفرقة المشهورة جدا. نعم، ونحن الآن نشرع في الفصل الثالث. يقول بعد أن قال ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم ملء محجم، يقول فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة، فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة، وذبيان هل أقسمتم كل مقسم، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلمي، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، وتضر إذا أضريتموها فتضرمي، فتعرككم عرك الرحى بثفالها، فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقى احتشافا ثم تحمل فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي، فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها كرا بالعراق من قفيز ودرهمي. يقول فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانا هل أقسمتم كل مقسم. أريد هنا فقط أن أقول ملاحظة، وهو أنه ترون قلة التصوير في هذا القسم، في أول هذا القسم، نلاحظ هنا قلة التصوير في أول هذا القسم، لأنه خرج عن تصوير مشاعره في المقدمة وفي الثناء على الرجلين، واضح، وبدأ في إعطاء المعاني وفي الكلام على المعاني. انتبهوا إلى هذا جيدا، هو هنا بدأ ينصح نصح حكيم، نصح رجل حكيم، والحكمة لابد أن تؤدى مباشرة كما هي. الحكمة تؤدى مباشرة كما هي. نعم، لك أن تقول الأحلاف والأحلاف، الأحلاف على المفعولية والأحلاف على الإضافة. نعم، من مبلغ الأحلاف يعني يبلغ الأحلاف. ومن مبلغ الأحلاف يعني يتصف بأنه يبلغ الأحلاف، من مبلغ الأحلاف بالإضافة. نعم. يقول فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة. نعم، أقول هنا التصوير في هذا الموضع، التصوير في هذا الموضع أقل. لماذا؟ لأنه يؤدي الحكمة، والحكمة هي معان لابد أن تؤدى مباشرة، أن يباشر الرجل بها، أن يباشر الحكيم بها بحيث تكون واضحة. وإنما جمال الحكمة لا في تركيبها، أو أقول جمال الحكمة لا في تصويرها وروعتها وخيالها، وإنما جمال الحكمة في دقتها وإحاطتها. هذا هو جمال الحكمة، في دقتها وإحاطتها. ها؟ ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. واضح؟ ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. واضح؟ نعم. فهذه حكمة، هذه حكمة وحكمة مباشرة وليس فيها تصوير. ولذلك ترون أحيانا يقولون هذا ليس شعرا، هذا شعر الحكماء وليس شعر الشعراء. تجدون أحيانا هكذا يقولون هذا شعر الحكماء وليس شعر الشعراء، والناس لا يميزون في هذا في الحقيقة. يسمعون شعرا حكيما جميلا فيقولون هذا شعر رائع، ويظنون أنه جميل من حيث كونه شعرا، والواقع أنه جميل من حيث كونه حكمة ومن حيث نفسه. ولو أدي بنثر لأعجبهم كذلك، ربما على نفس المرتبة أو أعلى، ربما على نفس المرتبة أو أعلى. على أي أساس يعجبهم هذا؟ يعجبهم في معناه، يعجبهم في معناه، يعجبهم في اختصار اللفظ. الصنعة التي تكون في أشعار الحكمة هي اختصار اللفظ ونفي الفضول. هذه هي الصنعة الشعرية أو الصنعة الكلامية الأدبية التي تكون في الحكمة، هي ماذا؟ نفي الفضول واختصار اللفظ مع إحاطة اللفظ وسهولته. لأن الحكمة يمكن أن تكون مثلا سائرا، وحتى تكون مثلا سائرا لابد أن تكون سائغة سهلة على ألسنة الناس. فلا ينظر في الحكمة إلى قضية التصوير وكذا وكذا، لا لا، الأمر فيها ليس كذلك، الأمر فيها ليس كذلك. ولهذا الناس يظنون أنه كلما كانت المعاني أجود كلما كان الشعر أجود. ليس صحيحا، يعني كلما كنا راضين عن المعاني كلما كان الشعر أجود. ليس صحيحا، بل على العكس، ربما إذا كانت المعاني حسنة مباشرة، انتبهوا، إذا كانت حسنة مباشرة، إذا كانت مما يؤدى بشكل مباشر، إذا كانت معاني حسنة نبيلة، ربما هذا يقلل من، ربما كان هذا من الأمور أو من العناصر التي قللت من شأنها كشعر، التي قللت من شأنها كشعر، ويكون الهجاء أحسن منها في الشعر، ويكون المدح أحسن منها في الشعر، ويكون الرثاء أحسن منها في الشعر. واضح؟ فالرجل الذي ينصح لا يتوجه بخطاب عاطفي مليء بالصور يحرك المشاعر وكذا، لا، لا يترك له فرصة ليعمل ذهنه وليعمل خياله، لا يترك له الفرصة، إنما النصح مباشر هكذا. فمن مبلغ الأحلاف عني، من مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان، هل أقسمتم كل مقسم؟ فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم. كلام مباشر تماما، مباشر تماما. نعم. ولكن في آخر هذا الفصل، في نصفه الثاني يعني، تجدون التصوير عاليا جدا كما سيأتي معنا، لأنه كان له في التصوير غرض في هذه المرة في داخل هذا الفصل. يقول فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانة، فهل أقسمتم كل مقسم؟ الأحلاف هم أسد وغطفان. وانتبهوا، حينما قلت لكم إن زهيرا من غطفان، زهير في أصله من مزينة، ولكنهم من غطفان الذين قيل إنهم أهل أمه يعني هم أخواله قيل إنهم أخواله هم الذين نشأ فيهم. فبقطع النظر كانوا أهل أمه أو لم يكونوا كذلك هو نشأ فيهم يعني. فهو ينسب إلى غطفان يقال الغطفاني. فتلاحظون هنا أن زهيرا يتكلم مع من؟ يتكلم مع قومه كذلك. فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان. الأحلاف هم أسد وغطفان، وذبيان هم القبيلة التي تناصرها الأحلاف، تناصرها أسد وغطفان، وهم الذين دفع عنهم هرم بن سنان والحارث بن عوف الديات، وهم الذين وقع منهم الغدر من حسين بن ضمضم، حسين ابن ضمضم الذي قتل الرجل العبسي، لأن الصراع أصلا بين من ومن؟ بين عبس وذبيان، وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. وهنا يظهر لكم زهير وهو يتوجه بلومه وعتابه إلى من؟ إلى الأحلاف الذين هو منهم أصلا، الذين هو منهم أصلا. والذي أرجحه في معنى هذا البيت، يعني هذا البيت يفسر بتفسيرين، قوله فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانا هل أقسمتم كل مقسم، قوله هل أقسمتم كل مقسم، بعضهم يفسره بأنه هل أقسمتم، وهذا ما رجحه الدكتور أبو موسى وسار عليه، هل أقسمتم على هذه المخالفة وهل أقسمتم على هذا الفعل، يعني هل أقسمتم أن تفعلوا هذا الفعل الشنيع الذي فعله حسين بن ضمضم، ونسب الفعل إلى من؟ إلى الأحلاف وإلى ذبيان، من باب أن القبيلة تتحمل فعل الواحد فيها، والأحلاف كذلك يتحملون فعل الواحد في من يحالفونه، يتحملون فعل القبيلة، فجعل الفعل صنيع من؟ صنيع ذبيان والأحلاف جميعا. هذا وجه فسرت به وممن فسره به الأعلم الشنتمري، وسار على هذا الدكتور محمد أبو موسى. لكن لا أرى هذا التفسير يستقيم في يعني لا أرى في ذوقي يستقيم في هذا السياق، بل أرى أن قوله هل أقسمتم كل مقسم يذكرهم بالقسم الذي بالحلف الذي حلفوه في، والقسم الذي أقسموه في ماذا؟ في أي شيء؟ في العهد والدخول في العهد والذمة والصلح، يعني هم أقسموا في الصلح، فكأنه يذكرهم هل أقسمتم كل مقسم؟ فعليكم أن تتذكروا هذا، وعليكم أن تتجنبوا الحنث في هذا اليمين. هذا هو المعنى الذي أرتضيه في هذا السياق. فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانا هل أقسمتم كل مقسم؟ انتبهوا، هل أنتم على هذا القسم؟ هل أنتم على هذا العهد وعلى قسم الصلح؟ فلا تنساقوا وراء حسين بن ضمضم الذي فعل هذا الفعل، وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم. وبعد ذلك فلما عرفت الدار، لما عرفت الأحلاف وذبيان، قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي، هل أقسمتم كل مقسم؟ كونوا على سلامتكم، وكونوا على عهدكم وعلى حلفكم وعلى صلحكم. نعم. ولكنك تعجب من السؤال عن الذي يبلغ رسالته، لماذا؟ يعني هو يقول فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة، طيب أنت منهم، أنت غطفاني، لماذا لا تكلمهم أنت؟ كأنه كما قال الدكتور أبو موسى هنا، كأنه يأنف عن الخطأ، يأنف أن يتحدث إليهم وهم قد أخطأوا هذا الخطأ، ولكنه يحملهم ماذا؟ يحملهم ثمن هذا الخطأ، طالما أنه فعله واحد منكم فالذي فعله هو الذي يتحمل، الذي فعله هو الذي يتحمل، القبيلة والأحلاف يتحملون فعل الواحد فيهم. نعم. وأرى في ذلك عدلا عنيفا جدا من زهير، أرى فيه عدلا عنيفا. تخيلوا أنه يتكلم بهذه اللهجة مع من؟ يتكلم بها مع من؟ مع من هو منهم، مع الذين هو منهم. فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة، يا من قتلتم واحدا من عبس غدرا بعد الصلح، هل أقسمتم كل مقسم؟ هل حلفتم على شيء معين وهو الصلح وكذا وكذا؟ فاثبتوا على ذلك، لا تنساقوا وراء هذا الرجل الذي غدر، الذي طوى كشحا، لا تنساقي أيتها الدار وراء هذه الدمنة التي لم تكلمي، سكتت وأسرتها في نفسها. وكذلك الدكتور أبو موسى يعني يلمح هنا أو ينوه إلى معنى آخر كذلك، وهو كأن زهيرا يقول كوني منكم لا يمنع أنني سأخاطبكم بخطاب العامة، يعني بخطاب على العام، وأخاطبكم أمام العامة وأمام الناس وسأفضحكم، فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة. تكلم عليهم كأنهم من قوم آخرين وليس منهم وليس منها. نعم. ولكن هنا تعجب من شيء، وهذا الرجل يعني هذا الرجل جاهلي. نحن عندنا ينتشر عن الجاهليين أنهم يعني يصنعون تمثالا من العجوة ثم يأكلونه ويخونون ويفعلون، العرب ولم يكونوا كذلك، يذكرهم فقط هل أقسمتم كل مقسم؟ فإياكم والخطأ، إياكم والحنف في هذا. وتلاحظون هذا السؤال هل أقسمتم كل مقسم، هو يعلم الجواب ولكنه سؤال للاستنكار، سؤال للاستنكار أو سؤال للتأكيد والتذكير. إذا قلت للاستنكار فهذا يتمشى أكثر مع من؟ مع سؤال مع مذهب الدكتور أبي موسى في هذا المسألة، أو في مع ما قاله الأعلم الشنتمري، وهو أنه هل أقسمتم كل مقسم، يعني هل حلفتم على أن تفعلوا هذا الخطأ؟ ولكن كما أقول لكم لا أشعر بهذا السياق، لا أشعر بهذا المعنى، فيكون سؤال استنكار. ولكن أقول هنا هو سؤال تأكيد وحث على الثبات، هو يعلم أنهم أقسموا كل مقسم، يعلم ذلك ولكن يذكرهم. وهذا السؤال نستطيع أن نقول إنه خروج بالكلام عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال، خروج بالكلام عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال، لأن الظاهر أنه يعلم، هو من ضمن الأحلاف أصلا، زهير من غطفان، والأحلاف هم أسد وغطفان، يحالفون ويوالون من؟ قبيلة ذبيان. فهو هنا يقول هذا الكلام، يقول هل أقسمتم كل مقسم، وهو يعلم أنهم أقسموا كل مقسم، فهذا خروج بالكلام عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال، لأن مقتضى الظاهر ألا يسأل هذا السؤال، لكن مقتضى الحال يسأله ليؤكد به ويذكر به. نعم. أخوكم يقول في شرح الزوزاني يؤيد قولك، يقول هل أقسمتم أي قد أقسمتم، مثل قوله تعالى هل أتى على الإنسان، يعني نعم أتى على الإنسان، نعم هذا لذلك قلت لكم، لكن في العالم الشنتمري لن تجد ذلك، ستجد السؤال له تفسير آخر، ولذلك قلت هذا خلاف في التفسير، خلاف في التفسير. نعم. حينما يقول زهير بن أبي سلمى فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة، أشعر هنا بقوة زهير وسيادته. انظر من يكلمه، زهير هنا من يكلم؟ يكلم الأحلاف ويكلم ذبيان ويخصها ويذكرها باسمها. فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسم، يذكرهم. هذا يشعرني بقوة زهير وسيادته. هل تجدون عشر هذا عند الأعشى؟ لن تجدوا عشر هذا عند الأعشى. الأعشى كان متسولا بشعره، شعره جميل رائع، هو من الفحول الكبار، ولكنه كان متسولا بشعره، وسنستمتع بقصيدته جدا، ولابد كذلك أن يكون لنا مجلس في شرح قصيدته الأخرى، في تذوق قصيدته الأخرى التي وقع فيها الخلاف هل هي المعلقة أو لا، والتي هي بكاء الكبير. ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي، فهل ترد سؤالي دمنة قفرة تعاورها الصيف بريحين من صبا وشمالي. هذه القصيدة جميلة جدا، والتي جعل فيها ناقته متسولة مثله. قصيدة جميلة جدا، لابد أن نعيش معه. لكنك في النهاية لن تجد شعره كشعر زهير في هذه المعاني النبيلة، لن تجده يتكلم هكذا. فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانها الأقسمتم كل مقسم. هذا سيد يتكلم. بل انظروا إلى شيء آخر، وهو هذه الفاء، هذا الحرف الفاء الذي ربط به بين الفصلين. هو ماذا قال في آخر الفصل الماضي؟ قال: تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم، ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهاريق بينهم ملء محجم. ثم قال: فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانا هل أقسمتم كل مقسم. هذه الفاء قد أسست فصلا على فصل، يعني كأنه يقول انظروا، قد تحمل هرم بن سنان والحارث بن عوف قد تحمل عنكم هذه الديات، و وصل من الرغبة في حفظ الدم وكذا وكذا إلى هذه المرتبة، وتوفرت لكم أسباب حقن الدماء وأسباب السلام. فبعد كل ذلك: فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانا أذكرهم هل أقسمتم كل مقسم، وأنتم معكم هؤلاء الذين قد حفظوا ماذا؟ قد حفظوا دماءكم وتحملوا عنكم الديات وكذا وكذا، هل أقسمتم؟ فتذكروا أنكم على هذا العهد، تذكروا أنكم على هذا الصلح، فلا تحنثوا في هذا اليمين وفي هذا العهد. نعم. لكن على تفسير القسم هنا السؤال هل أقسمتم، يعني أن تفعلوا ذلك، سيكون الأمر تفسير آخر، سيكون له تفسير آخر. نعم. وسيكون هناك ترتيب زماني كذلك في هذا الأمر، لأنه هنا سيلومهم على أنهم قد خانوا، وسيعتبر فعل حسين بن ضمضم فعلا للجميع، سيعتبره فعلا للجميع، ولن يكون تذكيرا، انتبهوا، لن يكون تذكيرا بالكلام، لن يكون تذكيرا، وإنما سيكون تقريعا. أما هنا فهو تذكير، وأنا أميل في الحقيقة إلى أنه تذكير وليس تقريعا، أميل إلى أنه تذكير وليس تقريعا. لأنه حتى لو قلنا إن القبيلة وإن الأحلاف يتحملون ما فعله الواحد منهم، حتى لو قلنا إنهم يتحملون، لا يؤتى معهم بصيغة فيها لوم وكأنهم فعلوا وكذا، مع أنه ينصحهم في مجمل هذا الفصل، ينصحهم، فلا يتأتى معه هذا التقريع، لن يتحملوا منه هذا الكلام. وسيأتي مثل ذلك في الكلام على الأبيات التي فيها تذكير بالله تعالى وتذكير بالآخرة، لأن الدكتور أبو موسى هنا سيقول إنه يسخر منهم وإنه يعني يجهلهم وكذا، وأقول هذا لا يتحمله السياق، سأقول هنا لا يتحمله السياق. نعم. يقول: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلمي. فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلمي. فهنا يقول، انظر هنا أولا إلى البناء، بالفاء كذلك. هو يقول: فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانا هل أقسمتم كل مقسم. فإذا أقنتم قد أقسمتم كل مقسم، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى. وأقول هذا يؤيد ما ذكرته وذهبت إليه من أنه هل أقسمتم كل مقسم، هذا تذكير بالقسم على الصلح وليس بالقسم على مقد الصلح، هذا يعني يتسق أكثر مع السياق. وكما قلت لكم لا يناسب السياق في الجملة، يعني لا يناسب السياق أن نقول إنه يقرعهم وإنه يجهلهم وكذا، لا يليق، لأنهم لم يرتكبوا الفعل في الحقيقة، هو شخص فعلها. ولو راجعنا المقدمة الطللية نرى أنها دمنة واحدة من أم أوفى لم تكلمي، ولا تلام الدار على هذه الدمنة، بدليل أنه قال بعد ذلك: فلما عرفت الدار قلت، يعني خلاص أنا عرفتها، مع أنه رأى الدمنة التي لم تكلمي. يقول: فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. اسلم أيها الربع، وهو لم يلم هذه الدار بوجود هذه الدمنة. نعم، انظروا إلى البناء بهذه الفاء، يعني إذا كنتم قد أقسمتم كل مقسم فلا تكتمن الله ما في نفوسكم. وهنا لفتة جميلة جدا، وهو أنه قال فلا تكتمن الله ما في نفوسكم، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم، مع أنهم لم يكتموا الله ولم يرد هذا في أذهانهم، وإنما كتموا من؟ إذا سنتكلم على الكتمان سيكونون قد كتموا من؟ كتموا عبسا، كتموا الأطراف الأخرى الذين تعاهدوا معهم، يعني تصالحوا معهم في الظاهر وهم يضمرون الغدر. طبعا الكلام كله على التحذير وليس أنهم فعلوا ذلك، يعني لا زال يحملهم فعل حصين بن ضمضم، نقطة مهمة هنا، كأنه لا زال يحملهم فعل حصين بن ضمضم. ها، ولكن السؤال هنا غريب، هل زهير متدين؟ هذه قضية كبيرة جدا. يذكر الله تعالى كثيرا في شعره، في هذه المعلقة بالذات، في هذه القصيدة بالذات على الأخص، ها، يذكر الله تعالى في الشعر يقول فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم. لأنه لن يتكلم بهذا الكلام إلا وسيكون منتظرا من الأطراف الأخرى أن يتكلموا، أو أن يعني أن يتعظوا بكلامه. ولكن هذا يفسره ما بعده حينما قال يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي. فالحقيقة هو أنهم يخافون من يعجل، يعجل، نعم. لكن على أي أساس يكثر من ذكر الله تعالى والتخويف به؟ هذه نقطة مهمة جدا، على أي أساس يكثر من ذكر الله تعالى ومن التخويف بالله تعالى؟ الدكتور أبو موسى يقول هنا إن ما يعني يقول له فكر ومذهب في هذه المسألة، يذهب إلى أن ذكر الله تعالى هنا وما يذكره من كتمان الله تعالى ما في النفس وأنه مهما يكتم الله يعلم، يقول هذا فيه تهكم بهم، فيه تهكم بهم. لماذا؟ لأنه لا يكتم الله إلا الغبي، لا يكتم شيئا عن الله تعالى إلا الغبي. وفي الحقيقة لا أشعر هذا كما قلت، لا أشعره، السياق لا يدل عليه، السياق لا يتحمله. هو تقريع نعم وتحذير نعم، لكن تهكم لا، التهكم له سياق آخر غير هذا. وهو هنا لا يمكن أن يتهكم من قومه. لماذا؟ لأنهم لم يفعلوا تحت كل الظروف، حتى لو أنه سيحملهم فعل هذا الشخص لن يذمهم على أنهم خانوا، لن يتحملوا هذا الكلام. هذه خيانة، خيانة، الخيانة تبقى أبد الدهر، هم لا يتحملون هذه الخيانة. نعم. ثم شيء آخر، هو في معرض تنبيههم وفي معرض حثهم على التزام الصلح والتزام كذا والتزام كذا، فهذا المعرض يستلزم ماذا؟ يستلزم عدم تنفيرهم، يستلزم عدم تنفيرهم، يستلزم ألا ينفرهم منه من نصيحته إياهم. نعم. ولكم أن تشعروا بما تشعرون به في النهاية، يعني أنتم في النهاية لكم ذوقكم، أما أنا فلا أشعر هذا. أنا أشعر أن الأمر فيه نوع من الإرهاب، أشعره نوعا من الإرهاب. فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلمي. وتلاحظون هنا أن البيت كله تأكيد ودوران في نفس المعنى، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلمي. وانظر إلى كلمة ليخفى، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، يعني تريدون أن تخفوه ولكنه لن يخفى على الله تعالى، ومهما يكتم الله يعلمي. مع أنه معروف أنه لن يكتم أحد شيئا، لن يكتم الله أحد شيئا إلا ليخفى، فلماذا قال ليخفى؟ يعني كأنه يقول لهم غرضكم أن يخفى ولن يخفى، غرضكم أن يخفى ولكنه لن يخفى، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى. كيف يخفى؟ لن يخفى، ومهما يكتم الله يعلمي. ولذلك أرى أن جملة ومهما يكتم الله يعلم هذا تنبيه لماذا أو تأكيد لماذا لمعنى ليخفى، ولكن ظاهر معنى ليخفى تعليل، لكنه نفي للإخفاء في الحقيقة، نفي لتحقق هذا الغرض. نعم. قال يؤخر، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر، يعني أي شيء يكتم عن الله تعالى يعلمه فيؤخر هذا الشيء، فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي. هذا يتمم وقبله أو يفسر ما قبله، يعني ما الذي يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر؟ ما كتمتموه عن الله، فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسم، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر، هذا الذي كتمتموه، أو جريرة هذا الذي كتمتموه عقابه، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم، فهذا تفسير لما قبله. الدكتور أبو موسى هنا يتعجب كيف يخاطبهم بهذا وأكثرهم لا يؤمنون بالبعث أصلا، ويفسر هذا بأنه زيادة في التجهيل، يعني هو يجهلهم. أنا لا أوافق على هذا المعنى في الحقيقة. السياق يعني ليس سياق دعوة، والسياق هنا لا يتحمل إثارتهم، السياق هنا لا يتحمل إثارتهم، بل هو سياق حض على الصلح كما قلت. فهو يعظهم ويحضهم، نعم، فكيف نقول إنه يهيجهم؟ كيف نقول إنه يهيجهم؟ فالأمر هنا لا يحتاج إلى وقفة، لكن ما تفسيرها فعلا؟ طيب إذا كانوا لا يؤمنون بالبعث فكيف يقال هذا؟ قد نقول هنا إنه يخصهم بشطر هذا الكلام أو يعجل فينقمي، لكنه كأنه يقول لهم أما أنا فأعتقد في الحساب وأعتقد أنه شر على كل حال. ففيها شوب دعوة، فيها شبهة دعوة، نعم، لكنها ليست مقصودة، والقدر اليقين الأكيد أنه لا يهيجهم بهذا الكلام، لا يهيجهم بهذا الكلام. لكن للدكتور أبي موسى هنا لفتة أخرى، وهو أنه يقول لاحظ، يعني معنى كلامه هنا يقول تلاحظون أن كل الأفعال وردت بصيغة البناء للمجهول، كل الأفعال هنا وردت مبنية للمجهول، لأن الفاعل معلوم هو الله سبحانه وتعالى، والغرض هو بيان الفعل والترهيب، الغرض هو الترهيب من المخالفة وبيان الفعل لا بيان الفاعل، الغرض هو بيان الفعل لا بيان الفاعل، كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، أي وخلق الله الإنسان ضعيفا، وخلق الله الإنسان ضعيفا، حذف الفاعل للعلم به، ولأنه ليس الغرض من الكلام، وإنما الغرض بيان أن الإنسان قد خلق على هذه الحالة من الضعف، فأصل الكلام وخلق الله الإنسان ضعيفا، فحذف لفظ الجلالة، حذف الفاعل. طبعا لا نقول حذف هنا، القرآن نزل هكذا، ولكن أقول من حيث الصناعة النحوية، يعني على أي قانون جرى هذا الكلام، على أي قانون نحوي جرى هذا الكلام. نعم. فناب المفعول مناب الفاعل فرفع، وغيرت في الصيغة، غيرت صيغة الماضي فضم أوله وكسر ما قبل آخره. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ نعم، أقول لا نقول هنا حذف، يعني حذف، نحن نبين فقط القانون الذي أتى به الكلام، القانون قانون كلام العرب الذي أتى به الكلام، القانون فقط. فأصل الكلام وخلق الله الإنسان ضعيفا، حذف الفاعل في الصناعة، يعني في صناعة الكلام حذف الفاعل في التعليل، يعني هذا قرآن لا نقول حذف وقدم، لا، حذف الفاعل خلاص، وناب المفعول به مقامه فأخذ حركته وهي الرفع، ثم غيرت صيغة الماضي حتى لا يتوهم يعني حتى لا يتوهم أن المفعول فاعل، غيرت الصيغة فضم أوله صيغة الماضي ضم أوله وكسر ما قبل آخره فصار وخلق الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا أصلها وخلق الله الإنسان ضعيفا. نعم. فكذلك هنا يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم، يعني في الدنيا، يعني في الدنيا. وانظر إلى هذه الصياغة الجميلة، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، كأنه يتكلم، لأن الألف واللام هنا للمعهود، الألف واللام للعهد، لا يقول ليوم الحساب إلا إذا كان يوم الحساب معروفا عند من يتحدث إليهم، ولكنه إذا لم يكن معروفا وكانوا لا يؤمنون أو كانوا يؤمنون يعرفونه كمعرفة عن المخالفين، فما الفائدة من هذا الخطاب؟ هو كأنه يرسخ لهم ويقول نعم يوم الحساب المعروف كأنكم تعرفونه كما أعرفه. نعم، فلذلك هناك شوب دعوة، لكن أقول يهيجهم ويجهلهم كما قال الدكتور أبو موسى؟ فلا، لا، لأن هذا لا، كل شيء، انتبهوا إلى هذه القاعدة، كل شيء تفسر به اللفظ في القصيدة لابد أن ينسجم مع روحها العامة، هذه مهمة جدا. ربما تفسر أجزاء في القصيدة أو في الكلام ثم تجدها تكسر السياق وتدمر الشخصية، شخصية الشاعر أيا كان شكلها ولونها، تدمرها، يعني لا تفسر تفسيرات جزئية، لابد أن تنظر إلى السياق العام وإلى تحمل الجزء للتفسير الذي فسرته، هذان الأمران لابد أن يسيرا مع بعضهما، لابد أن تنتبه إليهما جميعا في نفس اللحظة في وقت واحد. إياك أن تطير بجناح، لن تطير بجناح واحد أصلا، لا تحاول أن تفعل ستسقط. نعم، لا تحمل اللفظ كلما يمكنك أن تحمله إياه ثم تجد أنه يرفضه سياق القصيدة. وأرى أن ما فسر به الدكتور أبو موسى هنا يرفضه سياق القصيدة. زهير هنا ليس في مقام التجهيل لهم، حتى لو كان في مقام التقريع، لكن ليس في مقام التجهيل بشيء خارج عن القضية التي هم فيها، انتبهوا. يعني المقام هنا مقام الدم والحفظ، حفظ الدماء وما إلى ذلك، لا يتحمل أن يقحم فيه شيء من الخارج. يعني كلام الدكتور أبي موسى هنا كأنه يقول إنه يجهلهم ويقرعهم على جهلهم بأنه لا حساب أصلا، هذا ليس وقته كما يقال، ليس وقته، إنه يحضضهم، فكيف يحضضهم ويهيجهم ضده في نفس الوقت وأنتم تعلمون ما كان منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، تعلمون كيف وقفوا له وكيف كانوا شرسين جدا معه، فكيف في الجاهلية تقول إنه يقول لهم هذا الكلام ويقرعهم على عدم إيمانهم بالآخرة؟ لا، ليس صحيح، لابد أن نتخيل البيئة ونتخيل السياق في نفس الوقت، والسياق لا يتحمل هذا التفكير الإسلامي. لا، الأمر قضية الإيمان باليوم الآخر وكذا والتجهيل من خلالها هي أعظم بكثير عند الجاهلي من مما تخيله الدكتور أبو موسى، أنهم حتى في النهاية يمتثلون لهذا الشاعر المتكلم زهير بن أبي سلمة، يمتثلون له ويسمعون الكلام وكذا، وهو يكون حكيم، يعني هو حكيمهم ويتكلم عليهم ثم يجهلهم بهذا. لا، الموضوع أكبر من هذا بكثير، لن يتحملوا منه هذا أصلا، واضح؟ نعم. فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسمي فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلمي. يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. المرجم يعني المضمون، منها الرجم بالغيب، يعني مرجم يعني مضمون، يعني مش تخمين، ليست تخمينا. يقول لهم المعنى العام للبيت، الحرب ليست إلا ما علمتم وذقتم، أنتم علمتموها وذقتموها، وحديثنا عنها ليس بالظنون وليس بالتخمين، لا، تعلمون جيدا ما هي الحرب، وتجدون أنه هنا استعمل الأسلوب الكلاسيكي للقصر، ها أسلوب القصر المعروف، النفي ثم الاستثناء بإلا، هذا هو الأسلوب الرئيسي المألوف للقصر المعروف في كتب البلاغة. نعم. يقول: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. نعم، يعني كما قلت معنى البيت، لا نحتاج أن نتكلم في قضية الحرب، أنتم تعرفونها، والحديث عنها ليس ظنا وليس تخمينا. وانظر هنا كيف جعلها تذوقا: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم. الواو هنا حينما عطف التذوق على العلم، مع أن المحصلة في النهاية واحدة، ولكنه كأنه جعل العلم غير التذوق. يقول: أنتم علمتموها، طيب خلاص يكفي، لا وذقتموها. جعل الحرب شيئا مرا يذاق، جعل الحرب شيئا مرا. وتلاحظون هنا أنه فعل ماذا؟ استعمل ماذا من الحواس؟ استعمل من الحواس الذوق، اللسان، استعمل الذوق، وسيستعمل العين بعد ذلك، سيستعمل العين. نعم، وسيأتي. يقول: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. يعني أنتم تعلمون ما هي الحرب، طبعا من قطع النظر، انتصرتم أو انتصروا، أنتم تعلمون ما هي الحرب، وما هو عنها بالحديث المرجم. كلامنا عنها الآن ليس بالحديث المرجم. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة. وتضر إذا أضريتموها فتضرمي، فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم ترضع فتصطمي، فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهمي. لكن استريحوا قليلا ثم نرجع إن شاء الله. طيب نرجع. طبعا هنا نقطة لابد أن أنبه عليها، وهو أنه لا يخفى أن كل ما نفعله في هذا السياق الغرض الأول منه هو أن تنشأ فيك هذه الملكة، ملكة التذوق، وأن تدري كيف تستعمل ما معك من الأدوات، من علم النحو والصرف، ومن معرفتك بالتركيب، ومن فقه هذه اللغة في التقديم والتأخير وكذا، ومن معرفتك بهذه الإيقاعات التي تحدث من الألفاظ نفسها، أو من تركيب الألفاظ، أو من القافية، أو من البحر، أن تعلم كيف تدل هذه على المعاني عند الأديب، أو في مجال الأدب، أو عند الشاعر. هذا هو الغرض، وليس الغرض بالمقام الأول أن ترى أن ما قلته في تفسير هذه الكلمة، أو في هذا البيت، أو في هذا السياق هو الصواب. لا، ليست هذه القضية، ليست هذه هي القضية. القضية الأولى، الغرض الأول والأهم، هو أن تعرف الطريق إلى ذلك. هذا هو. إذا سمعت هذا كثيرا في قصيدة، وفي قصيدتين، وثلاث قصائد، أربع قصائد، خمس قصائد، إذا صنعنا هذا مع كم كبير جدا من القصائد، تكونت عندك ملكة في هذا الأمر، وصار خيالك أوسع، وصارت قدرتك الذهنية أوسع في التخيل والتصور. يكفي فقط معرفة التصوير، التصوير، عملية التصوير. الشعراء يصورون لك صور، وأنت تجزئ هذه الصور وتتأملها وتتفحصها على طول القصيدة، مهما طالت القصيدة أنت تتفحص هذه القصيدة، تقرأ القصيدة مرة ومرتين وثلاث مرات، تقرأها كثيرا جدا حتى تتكون في نفسك شخصية هذه القصيدة، فترد أولها على آخرها، وتنسق فيما بينها جميعا. تستخدم في ذلك أشياء كثيرة، تستخدم في ذلك بعض الروايات الصحيحة التي عرفتها عن الشاعر، تستخدم في ذلك التركيب النحوية، تستخدم في ذلك الأبنية الصرفية ومعاني الصرف، الذي هو هذا أهم شيء في علم الصرف، معاني هذه الأبنية، وليس الأبنية محدودة محفوظة. الذي يدرس متن البناء من أول متن البناء يلم بقواعد أو بأبنية علم الصرف، ولكن المهم هو المعاني التي تدل عليها هذه الأبنية. المرونة في هذه الدلالة، لأنك بعضها تجد مثلا التفاعل، التفاعل باب التفاعل الذي يدل على التشارك، قد لا يدل على التشارك، قد لا يدل على التشارك، فماذا يبقى بعد التشارك؟ تقول هنا نعم يبقى وجه المبالغة والزيادة وكذا في هذا الفعل، حتى كأنه تشارك، حتى كأن الفعل قد وقع من الطرفين. أوسع باب وأعظم باب في علم الصرف هو باب المعاني، المعاني التي تؤخذ من هذه الأبنية وكيف تفقه هذه المعاني من علم البلاغة. البلاغة عبارة عن قواعد تستعملها. نعم لماذا أتى هنا باستعارة لم يأتي بالتشبيه؟ هذه الاستعارة لماذا أتى بها استعارة ولم يأتي بها مجازا مرسلا؟ نعم ترى علاقة التشبيه، طب لماذا لم تلحق الاستعارة بالتشبيه مثلا في باب علم المعاني في التقديم والتأخير، في الحذف، حذف المسند إليه وعدم حذفه، كل ذلك لابد أن تستعمله، تستعمل في ما قد تعرفه من علم النفس مثلا، تستعمل التاريخ، لا تستغني عن معرفة تاريخ العرب وأنت تقرأ هذه القصائد، تعرف أيامهم يعني الغزوات والحروب. يكون عندك مثلا كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، نعم المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، نعم لجواد علي، هذا في 10 مجلدات كبيرة، تخيل. نعم فأنت تنظر إلى هذه القصائد بعين فاحصة، هذا هو القصد من هذا العمل الذي نقوم به الآن، أن تحلله. بعد ذلك ستطلع أنت بعد ذلك على المذاهب، مذاهب التفسير، مذاهب التفسير كيف نفسر الأدب، وتطلع على المدارس في هذا، ولكن بعد أن يكون لك اتجاه وتفكير ومذهب. أنت تحلل أشياء لا ترفضها نفسك، حينما أقول لك مثلا هذا الرجل قدم كلمة كذا على كلمة كذا فهي أسبق إلى نفسه، أنت هذا لا ترفضه، هذا القدر لا ترفضه، سيأتي بعد ذلك شخص يعترض عليك ويقول لك أنت هكذا تتبع المدرسة الفلانية، لا تتبع، ستقول له أنا ما تبعت مدرسة أصلا، أنا مقتنع بهذه الفكرة، جعلتها مدرسة لم تجعلها مدرسة، هذا شيء آخر، واضح، هذا شيء آخر، ولكن اعلموا أنه لن يفعل ذلك من كان إماعة، لن يفعل ذلك من كان إماعة، لن يفعل ذلك من كان يعني من كان غير مستعد للتفكير وغير مستعد للانطلاق والمخالفة. لابد أن تكون عندك ثقة في نفسك بقدر ما عندك من اللحاف، على قدر لحافك مد رجليك، بقدر ما عندك من اللحاف، ولا تترك لحافك على هذا على نفس طوله إذا كان قصيرا، لا قم بزيادته، حتى إذا كان طويلا أطله زيادة. نعم وعلى قدر ما تتمكن وعلى قدر ما تحصل، على قدر ما تحصل، على قدر ما ستتكلم وبأدب، هذه نقطة مهمة، فرق بين الذي يتطاول وبين الذي يخالف بأدب، خالف كما تشاء حتى لو كانت مخالفة عنيفة، المهم أن تحفظ للناس منازلهم، هذا هو، التي على رأسها السن، نقطة مهمة، على رأس الأمور السن، العمر، الناس يتجاهلون هذا الأمر، يأتي على شخص مثلا خالف في مسألة، خالفه شيخ كبير، خالفه في مسألة أو كذا، فيقول انظرهم هذا الكلام المعتوه، الكلام الكذا، ولا يراعي حتى السن، لا على رأسها السن، يراعي السن ويراعي بعد ذلك المكانة، يراعي المكانة العلمية والمكانة المجتمعية أو الأدبية، لابد أن يراعيها، إذا راعيت ذلك خالف ولو بعنف، لا يهمك هنا شيء، الذي تخالفه لا يعنيه منك أن تخالفه ولو بعنف، وإنما يعنيه ألا تنزله عن مكانته، هذا هو، إذا أبقيته في مكانته أمام الناس وأمام نفسه وفي عينك، إذا أبقيته في مكانته فلن يضره منك أي شيء، بل سيكون مسرورا. خالف وبعنف قل له لا أقتنع بكلامك هذا مطلقا، لا أدري كيف قلته أصلا، لا بأس بكل ذلك، لكن بعد أن تحفظ له مكانته العمرية ومكانته الأدبية والعلمية، احفظها له، اجعله يطمئن عليها وسيقبل منك كل شيء. لكن الذي يجعل الناس، يجعل بعض الكبار يرفضون المخالفة أو يسيئون إلى بعض الصغار أو كذا، أقول هذا أحيانا يعني وليس دائما يكونون هكذا، أنهم يعلمون أن النقد من الصغار يكون مصحوبا بالحط منهم، هذا هو، يعلمون أن النقد يكون مصحوما بالحط، فيرفضون النقد رفضا للحط. هم يعلمون أن هذا يعني يقترن يصحب هذا، النقد يصحب الحط، لكن إذا علموا أن المكانة محفوظة ولن تمسها سيقبلون منك أي شيء. وهذا ما تقتضيه الرجولة في الحقيقة، أن تكون شجاعا على قول الحق، وأن تكون شجاعا على قول ما تعتقد أنت في ذاتك، وفي نفس الوقت أن تحفظ لمن تنتقده مكانته العمرية أولا قبل كل شيء، لأنك ربما وجدت نفسك أعلم منه، ربما يحدث هذا، نعم لا شيء، لا إشكال، لا شيء في هذا، ربما تكون أعلم منه، ربما فتح لك ما لم يفتح له، ولكن هو له فضل العمر والتقدم في العمر، هذا أمر فطري لا بد أن يقدر، لا بد أن يحفظ. لا يأتي شخص بينه وبين آخر 40 سنة أو 50 سنة ويسيء إليه في الكلام كما نرى الآن، شخص في سن الحفيد يأتي ويغلظ ويسيء الكلام إلى شخص كبير ربما كان أكبر من جده، لا، هذه خسة وقلة أدب وقلة رباية وقلة أصل. احفظ له مكانته ثم افعل ما تريد، سيقبله منك، وإن لم يقبل منك تغاضى عن عدم قبوله واستمر كما أنت طالما أنك لا تسيء إليه، هو فقط يخاف أن تحط منه، لا تحط منه. نعم. طيب، هو يقول: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. ثم فسر ذلك بثلاثة أبيات، قال: متى تبعثوها. هذا يفسر به هذا يفسر به ماذا؟ تفسر به الكلام الماضي، هذا البيت الماضي، متى تبعثوها، أو ما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، وتضر إذا أدريتموها فتضرمي، فتعرككم عرك الرحى بثثالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتدئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي، فتغل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. نعم، هذه الأبيات الثلاثة كما قلت شرح لقوله: وما حرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. الدكتور أبو موسى هنا له كلمة جميلة، يعني له كما قلت لكم، الدكتور أبو موسى هو أفضل من تذوق هذه القصيدة، وله عليها كلام، له عليه كلام لم يقله غيره، له عليها كلام في هذا الكتاب، في كتاب منازع الشعراء، لم يقله الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، كلام لم يقله غيره، لا يوافق على كل شيء في هذا الكتاب، لا يوافق على كل شيء، ولكن من الخسارة ألا تقرأ شرحه على هذه القصيدة، على هذه المعلقة. قطع الصوت في بداية الكلام. نعم، قلت: هذه الأبيات هي شرح لقوله: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. شرحها بعد ذلك في ثلاثة أبيات، فقال: متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، وتضر إذا أدريتموها فتضرمي، فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي، فتغل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. كنت قلت لكم إن الدكتور أبا موسى له تذوق رائق جدا على هذه القصيدة في كتابه الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، له عليها كلام لم يقله غيره في الحقيقة، له عليها كلام لم يقله غيره، وكلامه فيها مفيد جدا. وذكرت لكم كذلك، لكن كان الصوت قد انقطع، ذكرت لكم أنه قد لا يوافق في كل شيء، قد لا يوافق في كل شيء، لابد أن تخالفه في أشياء لا تملك. إذا تذوقت القصيدة وأجريت السياق ونظرت في التفصيل وكذا، لا تملك إلا أن تخالفه في أشياء مما ذهب إليها. ترى بعض الأشياء قد تكلفت، قد حملت على هذا الموضع وهو لا يتحملها، نعم ربما، لكن في الجملة من الخسارة ألا تقرأ كلامه على على تذوق هذه القصيدة. من المسائل التي نبه عليها والمواضع التي نبه عليها وكانت مفيدة أن قوله أن قول الشاعر متى تبعثوها تبعثوها، قال هذا لا يصلح أن يقف عليه، يعني هذا لا يصلح أن يكون معنا. متى تبعثوها تبعثوها، طيب ما طبيعي، متى تبعث تبعث، متى نبعثها نبعثها، ولكنه أراد أن يقول ذميمة، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، هذا هو الحال المطلوب، متى تبعثوها تبعثوها حال كونها ذميمة، فهي لا تبعث إلا أن تكون ذميمة. قال كلمة جميلة جدا، قال هذه الكلمة هي التي صيرت هذا المعنى شعرا، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، إلى قوله تبعثوها الثانية ليس شعرا، متى تبعثوها تبعثوها يا ثم يعني عطشت شربت، متى أعطش أشرب، متى أشرب أشرب، متى أشرب أكون قد شربت، إذا أكلت أكون قد أكلت، هذا ليس له معنى، لكن متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. وذميمة هنا بمعنى مذمومة، ذميمة هنا بمعنى بمعنى مذمومة. والدكتور أبو موسى يقول هنا إن هذه التاء تكون للمبالغة وليست للتأنيس. لماذا؟ لأن تاء التأنيس لا تلحق فعيل بمعنى مفعول، كما قال الدكتور أبو موسى، يعني لا تلحق فعيل بمعنى مفعول. ولكن قد نقول هنا إنه إن هذا النص من القليل الذي يأتي على خلاف الأصل، لأن الأمر أغلبي قد يكون من القليل الذي يأتي على خلاف الأصل، أو يكون بالنسبة يعني للشبه الذي يقع بين فعيل الذي بمعنى مفعول وفعيل الذي بمعنى فاعل، لأن فعيل الذي بمعنى مفعول هو الذي لا يلحقه تاء التأنيث، فيقولون لهذا الشبه أيضا، يعني يعللون بأنه أحيانا يحدث فيها هكذا، يعني يلحقها تاء التأنيث، لكن الواقع أن عدم دخول تاء التأنيث على فعيل بمعنى مفعول هذا غالب وليس مضطردا، هذا غالب وليس مضطردا، كما قال ابن مالك ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا لا تمتنع، هذا في ألفيته، نعم، فهذا غالب وليس مضطردا. فقولنا هنا إن هذه التاء للمبالغة وليست للتأنيف، يعني قد نقف عنده، يعني قد نقف عنده ونقول إن هذا من القليل الذي لحق فيه، أو أنه لحق لأجل الشبه، لأجل الشبه بين فعيل بمعنى فاعل ومفعول، وهذا يحدث أحيانا يعني. أما هذا القليل هل يعلل، يعني هل هناك تعارض بين التعليل بالشبه وبين الإتيان به على صورة القلة أو ما إلى ذلك، يعني هذا بابه في النحو وليس الآن. نعم، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، أيضا من النقاط المعنوية الجيدة التي وقف عليها الدكتور أبو موسى في هذا المقام، أن قوله تبعثوها تبعثوها، قال انظر في هذا البيت، هذه وقفة منه جيدة جدا، يعني تأمل جميل في هذا البيت، يقول متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضرى، هذا فعل ثاني، إذا أضريتموها فتضرمي، هذا فعل ثالث. انظروا الحرب هنا لها ثلاثة أفعال، لها ثلاثة أفعال، فعل يعني ينسب إليها أو يتعلق بها، فعل لا تفعله هي، وفعلان فعلان تقوم هي بهما. الفعل الأول تبعثوها، قال متى تبعثوها تبعثوها، يعني إذا أنتم أشعلتم الحرب وبدأتم الحرب فستبدأ معكم. فيقول الدكتور أبو موسى هنا انظر إلى أنه لم يعطي الحرب فعلا، لم يعطي الحرب إرادة، لم يعطي الحرب مبادرة في أول الأمر، يحملك أنت يا من أشعلتها يحملك أنت يا من أشعلتها مسؤولية القيام بها. متى تبعثوها لم يقل متى تبعثوها تنبعث بفعل المطاوعة، المطاوع والمطاوع، لم يقل هذا، طبعا الذين درسوا الصرف يعلمون ما أقول، لم يأتي بالمطاوع والمطاوع، واضح، ولكنه أتى بماذا؟ بفعل الشخص نفسه، بفعل من يفعلونها. متى تبعثوها تبعثوها، انظر متى تبعثوها تبعثوها، أنتم، يعني الكلام دائما أنتم، متى تبعثوها أنتم تبعثوها أنتم. ولكن إذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية، وتضر إذا أضريتموها، انتبهوا، وتضر هنا هذا فعل مجزوم ولكنه معطوف على تبعثوها، المجزوم الذي هو جواب الشرط، يعني متى تبعثوها، تبعثوها، تبعثوها الثانية، هذا جوابه جواب الشرط مجزوم، وعطف عليه تضر الثانية، وليس مجزوما بإذا، إذا لا تجزم، إذا لا تجزم، هذا معطوف على تبعثوها الذي هو فعل مجزوم، والأصل أنه مجزوم بماذا؟ الأصل أنه تبعثونها، ولكنه جزم بحذف النون. لماذا؟ لأنه من الأمثال الخمسة، واضح؟ فقال متى تبعثوها، تبعثوها وتضرى، حذف بحذف حرف العلة الذي هو الألف، أصلها تضرى وتضرى، ولكن لها ظرف إذا أدريتموها، وتضرى إذا أدريتموها، لها ظرف معين، لها شرط معين، إذا أدريتموها، إذا أدريتموها فهي تضرى كما تبعثوها. نعم، ما معنى تضرى؟ انتبهوا، تضرى ليس تضرم، تضرم في النهاية للضرام، في النهاية ليس تضرى، تضرى من الضراوة، من الضراوة، حتى نقول حيوانات ضارية، يعني متعطشة للدماء، فيها نهمة، فيها حرص، هذه هي الضراوة. تقول هذا حيوان ضار، يعني يتعطش أو يتشوق للحم، يريد أن يأكل لحما، يتشوق للدم، فيه شهوة الطعام، حيوانات ضارية. القرش من الحيوانات الضارية أو من الأسماك الضارية، إذا شم الدم، إذا شعر بريح الدم فيجن. فهذه الضراوة، فهذه النار إذا أنتم أقدمتم عليها وحرصتم عليها، هنا تبدأ هي أول فعل لها، تبدأ هي أول فعل لها، تضرى هي أيضا، إذا حرصتم عليها فتحرص عليكم، وليس هذا فقط، وتضرى إذا أدريتموها فتضرمي، هذه بالميم، هذه كلمة أخرى، أي تلتهب وتشتعل. يقول النار المضطرمة، النار المضطرمة. نعم، فانظر، متى تبعثوها، تبعثوها، خلاص ستنبعث. أما إذا أردتم إشعال، يعني قد تكون الحرب عادية، أما إذا أردت حرصتم عليها وأشعلتموها، هنا سيحدث قتل كثير، وسيحدث ثأر كثير، يعني سيدق شعار الموت بين القبيلتين أو بين الدولتين. واضح؟ خلاص، تضرى إذا أدريتموها، خلاص هنا ستضرى هي أيضا، وتضرى إذا أدريتموها، هنا تتحرك بنفسها، لا علاقة لها بكم الآن، فتضرمي، فتشتعل وتلتهب وتلتهم كل شيء من نفسها. في البداية تبعثوها، تبعثوها، متى تبعثوها، تبعثوها، لكن إذا أنتم أدريتموها ستضرى، وليس فقط، وتضرم، ستلتهم كل شيء، فقط خطوة واحدة، أن تنتقل عن بعثها بخطوة واحدة، أن تشجعها فقط، هنا ستتحرك من نفسها، لن يوقفها شيء. قطع الصوت. نعم، هنا ستتحرك من نفسها وتشتعل. نعم، تشتعل. متى تبعثوها، تبعثوها ذميمة، تبعثوها ذميمة، يعني ما معنى ذميمة؟ مكروهة، يعني هي تبدأ بغيضة، وذميمة بمعنى مذمومة هنا، يعني فاعل هنا أو فاعلة بمعنى مفعول. نعم، فهي تبدأ بغيضة، لا تبدأ في البداية حلوة ثم تفسد علينا، لا، هي تبدأ بغيضة أصلا، أول الحرب قتل، أول الحرب، حتى لو انتصرتم في هذه الحرب، أولها كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الله تعالى جعل القتال كله كرها لنا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره، القتال كله كره، لأن أقل ما يحدث فيه هو ماذا؟ أقل ما يحدث فيه هو القتل، الفناء، هذا أقل ما يحدث فيه. ولولا أننا نتعلق نحن كمسلمين نتعلق بغيب، لولا أننا نتعلق بالغيب، نتعلق بالآخرة، وأن الحياة الحقيقية عندنا هي الحياة الأخروية، ولولا عندنا مال الشهداء من الوعود من الله سبحانه وتعالى ومن الجزاء، لولا ذلك لكانت كرها خالصا، لكانت كرها، لكان القتال كرها خالصا، لولا ذلك لأحجمنا عنه وما تمنيناه وما رجوناه، لكننا دائما كمسلمين نرجوه أو نتمناه. نعم. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، من أول ما تنبعث، حتى لو أنك أنت الذي بعثتها ولم تتحرك هي من نفسها تكون ذميمة، فما بالك إذا وتضر هي إذا أضرت فتضرمي، ما بالك بهذه المرحلة الأخيرة. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة وتضر إذا أضريتموها فتضرمي، فتعرككم وعرك الرحى بتثالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي. العرك هو الطحن، العرك الطحن والدرس، يعني أن تطحنه حتى تلينه أو تطحن الدقيق يعني. والرحى معروفة التي يطحن بها الدقيق، والثثال هو كأنه يعني كأنه البساط من الجلد أو الرقعة الكبيرة من الجلد أو الوعاء من الجلد يوضع تحت الرحى ليتلقى عليه الدقيق. ولكن انتبهوا قوله فتعرككم وعرك الرحى بثثالها، قد يفهم منه لأول وهلة عرك الرحى بثثالها يعني عركها ثثالها، فتعرككم وعرك الرحى ثثالها، يعني هي لا، الثفال لا تطحن تحت الرحى، الثفال تكون موجودة، وإنما تعرككم عرك الرحى وهي يعني عرك الرحى للطحين للحبوب وهي في صحبة ثفالها، وهي ملحقة بثفالها، وهي ملصقة بثفالها، فتعرككم عرك الرحى بثفالها، يعني تطحنكم حال كون ثفالها تحتها، واضح؟ لأنه كالوعاء الجلدي تحت الرحى يتلقى الطحين كما قلت، يعني فتطحنكم طحن الرحى وتحتها جلدها الذي يتلقى الطحين، يعني المطحون، يعني الطحين الفعيل بمعنى المفعول. نعم. لأن الثفال يقع عليه الفعل كما قد يظن للوهلة الأولى. ها؟ نعم. ما معنى الواو في وتضرى؟ من يعرف الواو في وتضرى؟ أختكم تسأل ما معنى الواو في وتضرى، أو ما الذي أفادته الواو؟ فتعرككم وعرك الرحى، أو نعم، متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة وتضرى، هي عطفت ماذا على ماذا؟ هي هنا عطفت معنى على معنى، يعني الكلام الجديد، الكلام الآخر جديد، يعني لا تقل متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة وتضرى، لا، وتضرى هنا وتضرى إذا أضريتموها، هذا كلام جديد، هذا معنى جديد، لا أنك متى تبعثها؟ تبعثها وتضرى هي، يعني يحدث أنها تضرى بعد أن تبعثها أنت. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة وتضرى، لا، هذا ليس عطف كلام على كلام، هذا ليس عطف كلام على كلام، هذا عطف معنى على معنى، كلام جديد، معنى جديد. نعم نعم، هذا هو. أخوكم يقول لكن الفعل الأول متعلق بمن يبدأون الحرب، والثاني متعلق بالحرب ذاتها، إذن فهو يستأنف معنى جديدا، يذكر كلاما جديدا، أو نقول هنا إنه عطف معنى على معنى، يعني عطف كلام جديد بمعنى جديد على كلام قديم. وتضرى إذا أضريتموها فتضرمي، ولذلك تلاحظون هنا أنه ذكر الفاء، انظروا هذا جيد، ذكر الفاء في فتضرمي، هذه الفاء بنت ماذا؟ بنت الاضطرام اضطرام الحرب على ماذا؟ على فعلنا نحن بها إذا أضريتموها. فإذا أضرينا النار تضرى وماذا؟ وتضرمي. فكونها يعني الفاء هنا دلت على أنها توالي بين الأفعال، النار هي التي صعدت الأفعال. تلاحظون هذا؟ يعني متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، خلاص هذا انتهى. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، خلاص. ثم وتضرى إذا أضريتموها فتضرمي، وتضرى إذا أضريتموها فتضرمي. نعم، فالواو هنا عطفت المعنى الجديد على المعنى القديم، فهذا استئناف للمعنى وإن كان موجودا في الإعراب اتصال، لأنه قال متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة وتضرى، ولكنه قال إذا أضريتموها، إذا أضريتموها، فالكلام هنا ينفصل بمعناه وإن لم ينفصل بإعرابه، واضح؟ فالواو هنا عاطفة، يعني في القانون النحوي الواو عاطفة وليست استئنافية، ولكنها عطفت معنى جديد على معنى قديم، واضح؟ يعني لا نقول هنا إنها متى بعثتها أنت بعثتها وتضرى، لا، هي لا تضرى من نفسها، وتضرى إذا أضريتها أنت، واضح؟ فمن جهة القانون النحوي ليست استئنافية، ليست استئنافية، بل ربطت الإعراب، لأن تضرى هنا مجزوم معطوف على تبعثوها، هذا مجزوم بحذف حرف العلة، وتبعثوها مجزوم بحذف حرف النون، واضح؟ فهذا من باب عطف المعنى الجديد على المعنى القديم، مع أن مع كون الإعراب متصلا، لكن كونها تضرى ليس متعلقا ببعثك إياها، واضح؟ نعم. قال فتعرككم وعرك الرحى بثفالها، فتعرككم عرك الرحى بثفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي. ما معنى تلقح كشافا؟ ما معنى تلقح كشافا؟ تلقح كشافا يعني هذه الناقة التي يجامعها الجمل وهي في دم الولادة، هكذا قال الشراح، تلقح كشافا الناقة التي يجامعها الجمل وهي في دم الولادة، يعني ما زالت تعاني من الولادة، ثم وقع حمل جديد من هذا الجمل. قلت لكم لقد استعمل أولا الذوق حينما قال ماذا؟ وما الحرب إلا ما علمتم وذقتموه. وقلت لكم سيستعمل بعد ذلك ماذا؟ قلت لكم سيستعمل بعد ذلك البصر، وهذه صورة قبيحة جدا. زهير يحشد كل طاقته ليبغض قومه في الحرب ويبغض الأحلاف في الحرب، يقول هذه الحرب ماذا تفعل؟ جعلها ناقة، وهذه الناقة تلقح كشافا يعني تحمل، يحدث لها الحمل حينما يجامعها الفحل وهي ما زالت في دم الولادة الأولى، يعني تحمل مرتين متتاليتين بسرعة، لا تأخذ يعني هدنة في الوقت، يجامعها في دم الولادة الأولى، وهذه صورة قبيحة، غير أنها مؤلمة بالنسبة لهذه الناقة. ثم تنتج، ماذا قال؟ يقول نعم، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي، صحيح؟ قال ذلك. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها إلى فتعرككم وعرك الرحى بثفالها فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم. ماذا قال؟ قال وتلقح، نعم، فتعرككم وعرك الرحى بثفالها وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئمي، نعم، وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئمي. تلقح كشافا يعني كما قلت أنه يجامعها ويحدث الحمل، وتحمل هذا في بطنها فتتئمي، تنجب لكم اثنين لا واحد، من الحمل من هذا الحمل البغيض من هذه الصورة المؤلمة القبيحة. ها تحمل كشافا ثم تلقح كشافا ثم تحمل فتتئمي، تحمل اثنين، واضح؟ انظر إلى كلمة تتئم، يعني تحمل توأما، يعني الشر مضاعف، الشر مضاعف. اعلموا شيئا في هذا الأمر، هو زهير يوضح هنا شيئا سبحان الله، كأنه يشرح قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. بالفعل لابد من القصاص أو لابد من القصاص أو الدية، ويكون القلب راضيا بالدية. لو لم يكن راضيا أو هناك ضغط أو كذا أو كذا لن يكون حياة، لأن الإكراه في حكم العدم، المكره على الشيء في حكم من لم يفعله. حينما يقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذا هو الأصل، ولكم في القصاص حياة. وحينما نحض على قبول الدية وكذا وكذا، إذن نحن نحض على أن نكون راضين بها، نحض على أن نكون راضين بها. ما الذي يفعله زهير هنا؟ يوضح لك ما الذي تفعله الحرب. لماذا صعد زهير الكلام على الحرب في فعلها حينما قال متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، تبدأ في أولها هكذا. ثم قال فجأة هناك عملية تصعيد حصلت، هناك عملية تصعيد. ها ما الذي وقع؟ قال وتضر إذا أدريتموها فتضرمي، يعني هناك انبعاث أولا أو بعث، ليس انبعاث لأن ليس مطاوع، ليس فعل مطاوع أو مطاوع، لا، هناك بعث أولا، ثم هناك الضراوة التي تحدث منها تضرى، ثم هناك تضرم، وهذه مراتب متفاوتة. تضرم هذه العالية القمة، خلاص النار التي تتهم كل شيء. طب السؤال هنا، ما الذي جعل الحرب كذلك؟ لأنه كلما كثر القتلى كلما كثرت الأحقاد، وكلما كثرت الرغبة في الثأر، كلما كثر القتلى كلما كثرت الرغبة في الثأر. وهنا ترى زهيرا وهو يسرع لك بالعملية، ألا ترى إنه يسرع لك بالأحداث؟ متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، وتضر إذا أدريتموها فتضرمي، فتعرككم عرك الرحى بثثالها، وتلقح كشافا، تلقح مرتين، وهي في دم الولادة الأولى تحمل مرة أخرى، تحمل مرة أخرى، وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئمي وتنجب لكم توأما، اثنين لا واحد. طب والنتيجة؟ فتنتج لكم، يعني تلد لكم، تنتج لكم غلمان أشأم كلهم. وأشأم هنا هذا صفة للمصدر، أشأم هنا هذا صفة للمصدر، يعني غلمان هنا طبعا معروف، غلمان أولاد يعني. فتنتج لكم، هذه الناقة تنتج لكم، طيب يعني تنتج هي لكم غلمان، تنتج هي غلمان. انتبه، عندك مفعولان، المفعول الأول هو المفعول الأول هو الناقة، فتنتج لكم، تنتج يعني هي غلمان، المفعول الثاني غلمان، نعم، فتنتج لكم غلمان أشأم، يعني هم مشؤومون، غلمان شؤم أشأم، هذا شؤم أشأم. ها فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي. أحمر عاد هو مقصود به أحمر ثمود الذي نحر الناقة وكان ممنوعا من فعلها، ناقة صالح عليه السلام. فهذا الرجل كان مشؤوما على قومه، لماذا؟ لأنه كان سببا في هلاك قومه. فيقول إنها لا تنتج لكم، لا تنتج لكم ماذا؟ لا تنتج لكم واحدا فقط كأحمر عاد، لا، غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، أو لك أن تقول كما في بعض الضبط غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، لكن لا أرى هذا السياق يعني شبيه بسياق الجاهليين، لا أرى السياق شبيها بسياق الجاهليين. فنقول نعم، هنا فتنتج هي غلمان، تنتج هي غلمان أشأم، نعم. نعم ثم فتنتج هي غلمانة. نعم فتنتج غلمان أشأمة كلهم. نعم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي. خلاص تعد لك هذا الشؤم ترضعه. ترضعه ماذا؟ انظر إلى كلمة ثم ترضع. فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد كلهم هؤلاء كلهم مشؤومون وكلهم كأحمر عاد. كما قلت لكم المقصود هو أحمر ثمود ولكنهم يتساهلون في هذا، يعني إما بعضهم يغلط زهيرا في هذا، بعضهم يقول إن زهيرا قد أخطأ، بعضهم يقول إن زهيرا قد أخطأ في هذا والمراد أنه أحمر ثمود، ولكن بعضهم أيضا يقول إنه للقرب أو للمجاورة أو للشهرة، يعني يتساهلون في هذا يقولون كأحمر عاد لا إشكال. نعم كأنك إذا كأن الأمر من الشهرة والمعرفة أنه إذا قال عاد يكون مفهوما أنه لثمود يعني. وانظر كلهم مشؤومون، كلهم مشؤومون. هذه الحرب جعلها كالناقة تحمل هكذا. وانظر أيضا إلى كونها تلقح كشافا حينما يقول الشراح أو المفسرون إنها تحمل وهي في دم ها تحمل وهي في دمها من الولادة الأولى. فانظر أيضا إلى هذا الدم، وقلنا إن الدم مذكور في هذه القصيدة كثيرا أو في مواضع كثيرة في عدة مواضع، ولكنه هنا دم مستقذر. فانظر إلى الفرق بين الحمرة في هذا الدم الذي يكون من الناقة التي ولدت ثم يجامعها الفحل الجمل يعني وهي في دمها هذا. انظر إلى الفرق بين هذه الحمرة وبين كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطمي. انظر إلى نجاسة هذا الدم وانظر إلى طهارة هذا الدم، انظر إلى حسن هذا الدم وانظر إلى قذارة هذا الدم. فرق كبير، فرق كبير. لذلك قلت هناك دم محفوظ وهنا دم قذر يغذى بنطفة جديدة. دم قذر يغذى بنطفة جديدة لتنجب المشؤومين كلهم كأحمر عاد، كلهم كأحمر عاد، كهذا الرجل الذي كان سبب شؤم على قومه، فكلهم هنا كأحمر عاد. إذا كانت ثمود قد ابتليت بواحد فقط فهذه ابتليت بغلمان أشأم كلهم. واضح؟ اعلموا أن الثأر لا يذهب. لماذا كانوا مشؤومين؟ هذه نقطة مهمة. لماذا كانوا مشؤومين؟ لأن الحرب كلما زادت وتفاقمت زاد الثأر. ما الحرب إلا تجميع لثأر، ما الحرب إلا تجميع لثأر كبير. وكلما زادت حرب البسوس ذكروا أنها مكثت 40 سنة، يعني يتوارثها أجيال أجيال. وكما قال طرف في قصيدته التي من 9 أبيات التي أولها ما تنظرون بحق وردة فيكم، ماذا يقول؟ يقول والظلم فرق بين حيي وائل بكر تساقيها المنايا تغلب، والظلم فرق بين حيي وائل بكر تساقيها المنايا تغلب. وقال في أولها في البيت الثاني منها نعم يقول قد يبعث الأمر العظيم صغيره حتى تظل له الدماء تصبب. الحرب قامت بسبب ناقة، ناقة البسوس، ولكنها تعلقت بالكرامة، تعلقت بالكرامة. نعم فاعلموا أن الثأر لا يذهب، ولا مجال ولا حياة بدون قصاص، لا حياة بدون الثأر. الثأر يظل شؤما، لذلك كان القصاص حياة. انظر وتأمل في هذا. والله كأن زهيرا قد قرأ القرآن. جعل الحرب تنجب المشؤومين كأحمر عاد، يعني الموت والهلاك عكس الحياة، ولكم في القصاص حياة. ولذلك لا تأملوا سلاما ولا تأملوا أمنا ولا تأمنوا بركة ولا تأمنوا استقرارا دون قصاص. لابد من القصاص. للأسف هذا أنا أصور واقعا، لا أقول إنني مسرور به، أصور واقعا. لن تأمن في مكان طالما القصاص لم خاصة وأنه وقد أنجبت الأحداث غلمان أشأم، أنجبت الأحداث غلمان أشأم، يعني غلمان شؤم أشأم، أشأم ما يكون، أشأم الشؤم. هذه أشأم، هذه صفة للمصدر، صفة للشؤم، يعني أنجبت غلمان شؤم أشأم. فلا تنتظروا بدون قصاص أن يحدث هذا الاستقرار، وكذا خاصة إذا زاد عدد القتلى، وخاصة أنها لقحت كشافا فأتأمت، لحقت كشافا فأتأمت. واحد يختلف عن عشرة، يختلف عن مئة، يختلف عن ألف، يختلف عن أن يكون القتل عادة يفعلها القوي الذي يملك السلاح مع شعب أعدل. لا تنتظر أن تستقر الأحوال وينتهي الأمر، الذي له ثأر لا يسكت، الذي له ثأر لا يسكت. وزهير يصور هنا هذا المعنى، الشؤم سيعم، الشؤم سيعم، ولا حياة إلا بقصاص، ولا استقرار إلا بقصاص، غير ذلك شؤم. أو صلح، إذا قدرت على الصلح، صلح ودفع ديات، ادفع ديات وصالح إذا استطعت، يعني إذا استطعت صالح، وإلا في القصاص. نعم. تأمل في هذا البيت كلمة تتئم، يعني تنجب لك، هو إنجاب واحد لكن تنجب لك هذه المرة اثنين، الشر مضاعف في بطن واحدة. تتوقع من البطن الواحدة شرا واحدا؟ لا، هو شراني. وانظر إلى كلمة ثم ترضع فتفطمي، ثم ترضع، انظر ترضع أولا، يعني تؤسس الشخص على هذا الرضاع المر. انظر إلى كلمة ترضع، وانظر إلى أنه جمعها في دم، في دم، في دم ماذا جمعها؟ في دم الولادة الأولى. كل أنا أشعر هنا بروائح ومناظر غير قذرة، يعني هو جمعها في دم الولادة الأولى، ثم أرضعت وأنجبت توأما، أنجبت الأشأم، أشأم. انظر، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم ترضع فتفطمي، فتفطمي. نعم، تفطمه على ماذا؟ كأنه يقول لك إنها جهزته لك خلاص، وتستعد لإنجاب جديد. أرضعته، انظر إلى كلمة ترضع، ترضع فتفطمي، ترضع فتفطمي. رأيت هذا؟ ترضعه، هذا المرار وهذا الحقد وهذا الانتقام، وتفطمه على هذا. انظر كلمة تفطم، يعني خلاص أغلقت على هذا، هو خلاص فطم عن أمه، شرب منها كل اللبن الذي يحتاجه ليكون لك كامل الشؤم، ليكون لك كامل الشؤم. لخصها زهير، هذا الرجل النبيل العالي، لخصها في هذه، ثم ترضع فتفطمي، ترضع فتفطمي، ترضعه هذا اللبان المر فيفطم عليه. تخيل يأتيك شخص مفطوم على قتلك وكرهك، لا تحاول معه، مفطوم على هذا، لا مجال للرجوع. طب والنتيجة من كل ما سبق؟ ما النتيجة من كل ما سبق؟ فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها، تغلل لكم يعني تجمع لكم الغلة، يعني تجمع لكم الثمار. هذا البيت أقول فيه هذا سخرية وتهكم. وهذا ذكره الأعلم بالمناسبة، الأعلم الشنتمري ذكر أن هذا البيت فيه سخرية وتهكم. لماذا؟ لأنه يتكلم عن حصاد مر، ومع ذلك يقول فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها، كرا بالعراق من قفيز ودرهم، تجمع لكم الغلة من القفيز، من هذا المكيال المعروف أو من هذا القدر المعروف، والدرهم الأموال، هذه أشياء من الخير، هذه خير، ثمار، غلة، حصاد، ولكنه أراد هنا الحصاد المر، فيقول ستجمع لكم هذه الحرب ما لا تجمعه قرى العراق التي يزرع فيها والتي فيها دجلة والفرات وفيها الأنهار العذبة. حينما يتكلم رجل من شبه الجزيرة العربية يشرب الماء المالح من العيون والآبار عن رجل في العراق يشرب الماء العذبة من دجلة والفرات وعنده الأرض الطمهية يزرعها، هو يتكلم عن مستوى آخر من الرفاهية والمعيشة. يقول لك فلان ده متبغدد، يعني من بغداد. لا أقول أن الجاهلي يكون متبغدد، لا، الجاهلي لا يكون متبغدد، يعني أنا أقول لك أن العراق هي محل رفاهية في الأصل ومحل نعمة في العيش ومحل طرف، ها، أو كانت ثم قصدت، ها، قصدت، نعم، الله المستعان. فيقول لك فلان ده متبغدد، انت متبغدد علينا ليه؟ يعني من بغداد، يعني انت متدلع وعامل فيها، متدلل وعامل فينا يعني مدلل وصاحب نعمة وترف، فلان ده متبغدد يعني، ها. فيقول فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم، ستجمع لكم من هذه الخيرات، ها، من هذه الثمار، ثمار الحرب، ما لا تجمعه قرى في العراق من القفيز والدرهم، من الغلات التي هي حصاد الحبوب والثمار. هذا البيت بالفعل تهكم، هذا البيت بالفعل تهكم، نعم. فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم، هذه ثمار كل ما سبق. ففي النهاية اقبلوا هذا، هذا في النهاية اقبلوا هذا، ها، نعم. فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان، هل أقسمتم كل مقسم؟ فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم. انظر، فتغلل لكم غلمان أشأم كلهم، البيت الأخير كأنه تفسير لي، أو يعجل فينقم، أليس كذلك؟ نعم. فتغلل لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد. هذا شوف بالمراجعة انتبهت له اللحظة، أن قوله فتغلل لكم غلمان أشأم كلهم، أو فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم، هذا تفسير لقوله أو يعجل فينقم، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم. قطع الصوت. أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ هذا مبكر جدا. طيب. هذا كثير. نعم، كنت أقول ألخص الكلام سريعا، أقول العراق هي محل رفاهية، حتى الناس يقولون مثلا فلان هذا فلان متبغدد، يعني جاء من بغداد وكذا. فهو هنا يضرب مثالا، لا أقول طبعا الجاهلي يقول متبغدد، هذا كلامنا يعني، أو هذا يعني متأخر، لكن العراق محل، مكان رفاهية، وهي بلاد القرى وبلاد الزراعة وبلاد الثمار والغلة. فهو يقول فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم، يعني تجمع لكم هذه الثمار، ثمار الحرب، ستجمعون منها ما لا تجمع قرى بالعراق لأهلها من القفيز والدرهم، من الثمار والأموال. واضح. وكنت بدأت أقرأ الفصل قراءة أخيرة، فقلت فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان، هل أقسمتم كل مقسم؟ فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم. قلت لكم الآن للتو بهذه المراجعة للفصل، وقفت على هذا المعنى، أن قوله فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم، هو تفسير لقوله أو يعجل فينقم، أو يعجل، حينما قال يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. أين التعجيل هنا؟ هذا هو التعجيل، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي، فتغلل لكم غلمان أشأم كلهم فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. هذا تفسير لقوله أو يعجل فينقم. نعم. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، وتضر إذا أضريتموها فتضرمي. انتبهوا إلى التصاعد في الأفعال، وإلى أن النار في الفعل الأول لم تفعل فعل المطاوع أو المطاوع، وإنما بادرت بالفعل بعد ذلك. استجابت في الأول، في الثاني استجابت إلى الضراء حينما قال وتضرى إذا أضريتموها، فاستجابت إلى هذا خلاص، وبعد ذلك بادرت هي بالأخير فتضرمي. إذن لم تفعل في الأول واستجابت في الثاني وبادرت في الثالث. انتبهوا إلى هذا. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. متى تبعثوها ذميمة، وتضر إذا أضريتموها فتضرمي، فتعرككم عرك الرحى بثفالها. انظر تعرككم هنا كأنها تطحنهم تهلكهم. وانظر هنا إلى قوله في الفصل السابق تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم. يعني يتفانوا سيموتون وهم مشؤومون. وانظر إلى الفرق، إلى العلاقة بين الشؤم هنا والشؤم هنا. زهير يجعل الحرب شؤما كما قلنا هناك في الفصل الماضي الذي تحدث فيه إلى هرم والحارث، حينما قال دقوا بينهم عطر منشم. قلنا هنا إنه خرج من معنى الأسباب إلى شيء من الشؤم والأمر الغيبي، وكذلك هنا يتكلم عن الشؤم كلاما واضحا. وكذلك ذكر التفاني هناك وذكر الطحن هنا، فتعرككم يعني تنتهون وتنزلون على هذا الوعاء الذي يستقبلكم طحينا بعد أن كنتم حبوبا. فتعرككم عرك الرحى بثثالها وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي، فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. وهذا آخر ما أردت في هذا المجلس، وأعتذر إذا كنت قد أطلت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.